الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فستجد الملحد دائما وأبدا لا يستطيع أن يعيش دون أن يكذب على الإسلام، ويفضحون أنفسهم بأنفسهم ويسقطون في زلات لسانهم. فدعونا نسمع لهذا الملحد وهو يكذب على المسلمين وأيضا يفضح نفسه. عايز أبدأ الحلقة دي بسؤال. دولة لما بتتذكر رموز معينة من تاريخها دايما بتكون عايزة تبعت رسالة للأولاد والبنات اللي يعني يقروا تاريخ هذه الشخصية التاريخية. يعني دولة زي أمريكا بتبتدي تقدم للناس الأباء المؤسسين جيفرسون أو واشنطن وفرانكلين وعملوا إيه، بتقدم لهم رموز حركة الحقوق المدنية زي مارتن لوثر كينج، و بتقدم لهم ممكن ممثلين مشهورين، واحد رياضي زي محمد علي كلاي. ليه؟ علشان بتديهم كمثل أعلى إن الناس دي عملت شيء للبلد وكان لهم أفكار معينة ومازال إرثهم عايش لحد النهاردة. ما بيجي التعليم المصري أو التعليم العربي بصفة عامة في كل الدول العربية يقدم رموز، دايما بيختار رموز عسكرية ويبتعد عن من هم أصحاب أقلام أو أصحاب فكر أو أصحاب رؤية معينة. فدايما هتلاقي معظم المدارس بتاعتنا متسمية على أسماء خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، عقبة بن نافع، مش عارف موسى بن نصير، طارق بن زياد، كلهم كل واحد فيهم كان شايل سيف. يقول ومعنى كلامه باختصار أن أمريكا تقدم للطلبة مفكرين وعلماء ومؤسسين ليكونوا قدوة للشباب فيكونوا مثلهم ويساهمون في نهضة المجتمع ونفع المسلم ونفع العالم. أما المسلمين فلا يقدمون للشباب قدوة إلا حملة السيوف كعمر بن الخطاب وعقبة بن نافع وطارق بن زياد. وهذه أول كذبة وسنأخذ كلامه واحدة واحدة. المسلمون فعلا يقدمون القادة الفاتحين الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وهجروا أوطانهم لنشر هذا الدين وليصل لمشارق الأرض ومغاربها، فحربهم كانت عادلة ولهم فضل كبير وعظيم علينا، ومن حقهم علينا أن نحبهم ونجلهم ونحدث أولادنا عن بطولاتهم وتضحياتهم، ونسمي المدارس والمدن ونسميهم كذلك على أسمائهم، ولكن لا نسمي أولادنا ومدننا ومدارسنا على أسماء الأبطال الفاتحين وفقط، ولا نجعل الأبطال الفاتحين قدوة لهم وفقط، ولكن نجعل العلماء في شتى العلوم كذلك قدوة لهم. فأبو هريرة وابن عباس وعلماء الصحابة والبخاري ومسلم وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء كذلك قدوة لأبنائنا، وتجد كثيرا من المدارس سميت بأسمائهم. فالقول أننا نجعل الأبطال والقادة الفاتحين قدوة لهم وفقط هو محض كذب. ثم سقط بلسانه وقال مفتخرا أن أمريكا تجعل جورج واشنطن وفرانكلين روزفلت قدوة لأبنائهم. ولا أدري هل فكر قبل أن يقول هذا الكلام، فجورج واشنطن كان قائدا حربيا وقائدا لجيش أمريكا في حربها ضد بريطانيا وظل يحارب لمدة 8 سنوات، والثاني فرانكلين روزفلت الرئيس 32 للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الرئيس الذي شارك في الحرب العالمية الثانية والتي راح ضحيتها الملايين، وهو الذي ألقى القنبلتين الذريتين على اليابان فأباد مئات الآلاف بين نساء وأطفال وشيوخ وأصاب الملايين، ومنهم من يعاني حتى الآن بسبب إشعاعات هذه القنابل. هذه القدوة التي يعلمها الأمريكان لأبنائهم لكي يكونوا مثلهم. يعني ليست هناك أي مشكلة أن يعلم الأمريكان أبنائهم سيرة سفاحين قتلوا الملايين، وهذا عنده تقدم وتحضر. أما عندما يعلم المسلمون أبنائهم سيرة الصحابة والفاتحين هذا تأخر ورجعية وإرهاب. سبحان الله، يسقطون أنفسهم بأنفسهم. يعني لو كنت تفكر لما ذكرت هاتين الشخصيتين بالذات، ولكن أراد الله لك أن تقع في شر أعمالك وأن تفضح نفسك بنفسك. ولكن في المرة القادمة فكر في الكلام قبل أن تقوله وأعمل عقلك بعض الشيء. الشخصيات اللي هي زي بتاعت خالد بن وليد دي مش بس الخطاب الإسلامي هو اللي بيتبناها وبيقدمها لنا، لا ده الخطاب السياسي كمان. سبحان الله، ولماذا لا نقدم خالد بن الوليد سياسيا ودينيا وأدبيا؟ هذا الرجل فخر لنا ولكل مسلم. هذا رجل أدب الفرس والروم وهزمهم في معارك كثيرة، وكان يدب الرعب في قلوبهم لمجرد سماعهم لاسمه، أسامهم سوء العذاب وفعل بهم الأفاعيل. هذا الرجل كان سببا في نجاة المسلمين في غزوة مؤتة. هذا الرجل كان سببا في انتشار الإسلام في كل مكان. هذا الرجل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، وفعلا شهد 100 زحف لم يهزم في معركة قط. انظر يا رعاك الله كيف يخافون من أن نجعل هؤلاء قدوة لأبنائنا كخالد وعقبة بن نافع وطارق بن زياد، لأن هؤلاء فعلوا بهم الأفاعيل، ولذلك يخافون أن يقتدي بهم الشباب فيخرج من بينهم طارق آخر، عقبة آخر، خالد آخر، ولأجل ذلك يعملون بكل جهد على ألا يكون هؤلاء قدوة للشباب، وأن يكون قدوتهم اللاعب الفلاني، الفنان الفلاني. ولذلك علينا أن ننتبه لذلك، وأن نجعل أولادنا يختارون القدوة الصحيحة، وأن نرغبهم في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تعالوا نشوف رحلة بسيطة كده يعني في حياة خالد بن الوليد، عشان نعرف إذا كان الرجل ده فعلا قدوة نقدر النهاردة نقدمها لأولادنا، أو إن هو مثل أعلى للي بتعمله داعش في سوريا وفي العراق، واللي عملوا قبل كده بن لادن، واللي عملوه الحركات الإسلامية قبل كده. طبعا هو ليس هناك أي مقارنة بين ما فعله داعش وما فعله خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فخالد كان يمشي على نهج الإسلام ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تغلوا، لا تغدروا، لا تمثلوا، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا. فلم يكن خالد يقتل النساء ولا الصبيان ولا الرهبان ولا الشيوخ، ولكن دعنا نجري مقارنة بين ما فعله داعش وما فعلته أمريكا التي تفتخر بها وتدافع عنها وتعبدها وتزعم أنها مهد الحضارة والتقدم. فأولا، أمريكا في بدايتها ما قامت إلا على إبادة الهنود الحمر وسرقة أراضيهم، وبعدما كانوا بالملايين أصبحوا بالآلاف، وداعش لم تفعل ذلك ولم تقترب حتى من ذلك. ومثلا أمريكا في فيتنام قامت برش 20 مليون جالون من مبيدات الأعشاب على 5.5 مليون فدان، وكان في الأعشاب التي ألقيت فيها المبيدات نساء وأطفال، مما نشأ عن ذلك قتلى ومشوهين بلغوا 400 ألف إضافة إلى 500 ألف من الأطفال الذين ولدوا بعيوب خلقية. داعش لم تفعل ذلك ولم تقترب حتى من ذلك. دعك من هذه، هل سمعت عن مجزرة ماي لاي؟ لما أخرج الأمريكان سكان إحدى القرى الفيتنامية بالقوة وهم عزل لا يعرفون ماذا يحدث، وقاموا بإطلاق النار عليهم حتى قتلوا منهم 500 شخص، والرجل الذي فعل ذلك عوقب بالحبس يوما واحدا. هل فعلت داعش ذلك؟ لا والله، ولم تقترب حتى من ذلك. هل تعلم أن عدد القتلى في حرب فيتنام بلغوا 5 ملايين شخص؟ هل قتل داعش كل هذا العدد؟ بالطبع لا. أمريكا قتلت في العراق ما يزيد عن 1 مليون شخص وعذبت الملايين، ثم خرجت تقول معذرة أخطأنا. أمريكا ألقت قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي فأبادوا ما يزيد عن 200 ألف شخص بين نساء وشيوخ وأطفال في لحظات، وتسببت بأضرار وإصابات للملايين. هل فعلت داعش ذلك؟ بالطبع لا. إذا أردت أن تقارن فهذه هي المقارنة الصحيحة، وستجد أن أمريكا تفوقت على داعش بآلاف المراحل، فداعش بالنسبة لأمريكا مجرد هاون. ومع كل هذا، وهذا قليل جدا بالنسبة لما فعلته أمريكا، ومع ذلك أمريكا هي مهد التحضر والتقدم عند هذا وأمثاله. قريش كانت مقسمة إلى 3 أقسام. بني مخزوم كانوا القادة العسكريين الفرسان، كانوا دايما بيربوا أولادهم على الفروسية، فدول كانوا مهمين للحرب وبس. وفي بني أمية دول كانوا مسكين يعني مكة سياسيا واقتصاديا، هم دول بتوع التجارة وبتوع القرارات المهمة، وكان لهم حتى علاقات بالدولة البيزنطينية، وكان فيه تجارة مع سوريا كتير من بني أمية. والقبيلة الثالثة هي قبيلة محمد اللي هي بني هاشم، ودول كان بتوع الحج والسقاية، يعني القيادة الروحية، بس الناس البركة اللي هم على قدهم، ما كانش لهم قوي في موضوع المال والتجارة والحاجات دي. من شدة حقد هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يؤلف، فبني أمية لم تكن تحكم مكة ولا بني هاشم ولا بني مخزوم، بل إن مكة لم يكن لها حاكما معينا، بل كانوا يجتمعون في دار الندوة ويتشاوروا في الأمور العسكرية والسياسية، وكانت أقوى هذه القبائل هم بنو هاشم وبنو أمية، وكان بينهم تنافس، ولكن كانت الكفة أقوى لبني هاشم فهم الرأي الأقوى، وإن كانت بني أمية الأكثر ثراء، ولكن بنو هاشم كانوا الأقوى لأنهم كانوا أثرياء كذلك، وفوق ذلك يتحكمون في أمور الحج، وإن كانت بدأت تجارتهم تضعف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت لهم الكلمة العليا، فجد النبي عبد المطلب كان له الكلمة العليا ومكانة كبيرة وسط قومه، وكذلك عمه أبو طالب، ولذلك لم يكن يجرؤ أحد من قريش على أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم بسوء في وجود عمه أبي طالب. إذن فمحاولة تقليله من أمر قوم النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقة فاشلة لا تدل إلا على حقد دفين يظهر على وجه صاحبه. أما قول بني مخزوم هم القادة العسكريين فالواقع يكذبه، فقائد قريش في حرب الفجار كان حرب بن أمية من بني أمية وليس من بني مخزوم، قائد قريش في غزوة أحد أبو سفيان ابن حرب من بني أمية وليس من بني مخزوم، قائد المشركين في غزوة الأحزاب كان أبو سفيان ابن حرب من بني أمية وليس من بني مخزوم. فكما ترى هذا الرجل لا يريد لك أن تقتدي بأبطالك الفاتحين، وفي نفس الوقت يفخر بأمريكا التي تفتخر بسفاحين قتلوا مئات الآلاف، يريد أن يزور لك التاريخ ويتكلم بجهل ليضحك عليك. فلو كان صادقا لتحدث بإنصاف، ولكن هذا وأمثاله أبعد ما يكون عن الإنصاف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.